وش عادي يعني اقتل الشيخ ياسين هذا الخلاوي راح يرتاح بشار عادي نبذر في الرسائل ملايين عشان نحسم من يكون أفضل استار حن العرب حن الرجال الميامين نخسر حروب بشرط ما نخسر قمار شعارنا معروف عاشت فلسطين عاشت فلسطين العروبة أهل الأحرار كلامي ضايع في الهوى والميادين نرفع علم صهيوني ونولع نار آخر بقايا مجدنا وسط حطين واليوم صار المجد درهم ودينار نشجب ونستنكر ولكن على مين الشاج بما عمره أبد حر رمصار بالقدس تاجرنا وحنا بعيدين يمكن يجي من يغسل الدم والعار يمكن يكون اللي يحرر فلسطين بشار يخلونا نصوت لبشار يمكن يكون اللي يحرر فلسطين بشار يخلونا نصوت لبشار